كان يدعو الله عز وجل اللهم ما كنت معاقبي به في الاخره فاعقبه لي في الدنيا، يعني حتى ياتي يوم القيامه وليس عليه شيء يستحق العقوبه، ويرفض له الثبات بدون سبب يوم القيامه. فنفس هذا اللسان الذي باع هذه الدعوه في وقت الاجابه استجيب له كان يمكن ان يدعو بالعافيه، كما جاء في الحديث الضعيف ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي، وبعد ذلك ياتيه ولكن العافيه اوسع لي، هذا حديث ضعيف معروف، لكن المقصود بمعنى ان العافيه اوسع. والذي يستجيب لك في الدعاء بالبلاء يستجيب لك في الدعاء بالعفو والعافيه في الدنيا والاخره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما راه قد سقط اي سكن وسكت وضعف حتى قال مثل الفرح، هل كنت تدعو بشيء او تساله اياه؟ قال نعم. هذا الحديث من الحديث التي تبين خطورة فقه الدعاء، لابد ان الانسان يكون محيطا او متعلما فقه الدعاء كفقه اي عبادة، كفقه اي عبادة. فإن هناك بعض الاشياء تعين الانسان على اغتنام اوقات الاجابة، على تحري الاشياء التي تجعله مجال الدعوة، هناك بعض الموانع لابد ان يزيلها قبل ان يدعو، هناك شروط في نفس الدعاء حتى يستجاب. فهذا الرجل لما لم يكن عنده فقه دقيق في اداب الدعاء واحكام الدعاء وقع في هذا الخطا، فدعا الله عز وجل وتمنى البلاء استجاب الله له واتاه بهذا البلاء، كما قال عز وجل فيدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. فقال نعم كنت اقول اللهم ما كنت معاقبي لي في الاخره فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله، هذا تعجل وهذا دليل على جواز ان يقول الانسان اذا اراد ان يتعجل من شيء ان يقول سبحان الله. سبحان الله لا تطيقه، لا تطيقه او لا تستطيعه، افلا قلت اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اتنا في الدنيا حسنه يعني اشهر الاقوال في تفسير حسنه الدنيا انها العباده والعافيه، وفي الآخرة حسنة وهي الجنة والمغفرة وفينا عذاب النار. قال فدعا الله له صلى الله عليه وسلم فتفاه الله عز وجل. فمن فوائد هذا الحديث أن فيه النهي عن تمني تعظيم العقوبة، وقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فالمخجل يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه فارزقنا اتباعه، لكن كان يتمني البلاء يتمنى البلاء ويطلب العقوبة، هذا من قلة أو من عدم الفقه في إجابة الدعاء. في هذا الحديث أيضا فضل الدعاء، فضل هذا الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا أيضا من الدعاء الفرد الذي يقال عند الكروب. وفيه استحباب عيادة المريض والدعاء له، وفيه كراهية تمني البلاء لئلا يتغدر منه ويسخطه وربما سكت. كما بين عدم الاهتمام بفقه الدعاء قد يجعل قد يحول الى استجابه هذا الدعاء او الى استجيب له يقع بالانسان بلاء وكرب. فقد سكت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه الطويل في اخر بعض ادعائه كان يقول عليه الصلاه والسلام واعوذ بك من دعوه لا يستجاب لها. اذا الدعوه التي لا يستجاب لها هي دعوه كبيره حتى يتعود، يعني بلغ من سرها وتؤمنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ منها، فالدعوه التي لا يستجاب لها. وقد تكون الدعوه يعني عدم من اسباب عدم استجابتها عدم فقه الداعي بها. واعوذ بك من دعوه لا يستجاب لها. وفي حديث اخر قال واعوذ بك من دعاء لا يسمع، من دعاء لا يسمع اي لا يستجاب. سمع الله بحمده يعني اجاب الله من حمده. هذا ما تيسر فيما يتعلق بهذا الحديث الذي رواه انس رضي الله عنه. ثبت في كثير من الايات والاحاديث قبل الذكر ودعاء الله عز وجل. فمن هذه الايات قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. ومنها ايضا قوله عز وجل فاذكروني اذكركم واذكروا لي ولا تكفروا. فعل الشكر يتعدى باللام، الشكر قد كفر الله لك او كفرت له، هذا ابلغ من ان تقول كفرتني، الابلغ ان يتعدى باللام.

السر بالسر والعلانية بالعلانية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي فتطاري. هذه المعية الخاصة غير المعية العامة، معية الله عز وجل لكل الخلق في السمع والبصر والاطلاع على كل أحوالهم. أما المعية الخاصة التي جاءت في مثل قوله عز وجل قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. حقا تعالى إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وإلا أن الله مع المؤمنين. هذه المعية الخاصة بالنصرة والتأييد والحفظ والكلاءة. فيقول الإمام ابن بطال معنى الحديث أنا مع عبدي زمان ذكره لي، أي أنا معه بالحفظ والكلاءة لا أنه سبحانه معه بذاته حيث حل العبد. فبهذا الحديث أنا مع عبدي ما ذكرني، يعني ما دام مواظبا على ذكري فأنا معه بهذا الحفظ وهذه الكلاءة. أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي كفتاوي، أي بذكري. وعن عبد الله بن بكر المازني رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس خير؟ فقال طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. طوبى أبي ثمرة في الجنة. طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. قال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال أنت فارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله. فهذا أفضل الأعمال، أنت فارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بكلها، فأخبرني بشيء أتثبت به ولا تكثر علي فأنت. وفي رواية إن شرائع الإسلام قد كثرت وأنا قد كبرت، فأخبرني بشيء أتثبت به ولا تكثر علي فأنت. قال لا يزال لسانك ربا من ذكر الله، لا يزال لسانك ربا من ذكر الله. فهذا من فقه التجارة مع الله سبحانه وتعالى. إنسان قد يستدل بالعمل المفضول ويترك الصادق، مع أن المفضول قد يكون يعني أيسر وأسهل لكن يعود عليه بربح كثير. وقد يستدل بهذا المفضول فيضيع فيه عمره. هذه المسائل الشيطان أن يبغم الإنسان عن التجارة التي تعطي ربحا أكثر، يعني بما يعني يريد أو بما يحصل يعني يحصل ثوابا أقل. والذي أن يتقدم الإنسان لهذه المسائل الدقيقة ولا يستغل بالمفضول عن الفائدة، فضلا عن أن لا يستغل بهذا ولا ذاك. فهذا يعني حد الشيطاني والإنسان عليه أقوى وأكثر. ف يعني كثير من الناس بالذات من ينتسبون إلى السنة نجد يكثرون الذم والتنفير عن أحوال الصوفية وبدعهم التي يتبعون في أمور الذكر والدعاء وهذه الأشياء، حتى يعني ينطبع في نفس بعض الناس بدون قصد ضد قضية الذكر، أو بعض الناس يقتلون بمظاهر الدنيا ويخرجها فيعني يطلبون الأمر أن يكونوا العمل العبادة والمثال كذا، هذا تسبيح وهذا أفضل من الصلاة وهذا أفضل من التسبيح، حتى أنه يعني ينشأ في قلوب الناس احتقار بأمر الذكر. حتى ان بعض الناس يتكلم يقول انا ما اعترف بشيء اسمه تسبيح او تهليل، هذه الاشياء هذا كلام الصوفية. فيمتد هذا الباب العظيم من ابواب الخير والذي يعده النبي صلى الله عليه وسلم من افضل الاعمال او افضل الاعمال بسبب عدم الفقه في هذه الاشياء. فالانسان لما يقول لا يظن ان الذكر تحريك اللسان والقلب بهذه الاشياء امر هين، نحن لا نملك المذله ونجد في هذه الاعمال، يخبرنا به الوحي على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. فكما اخبرنا من قبل مثلا في حديث الصاحه الذي رواه ابن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله سيخلص رجلا من امته على رؤيه الخلائق يوم القيامه فينصر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البقر، ثم يقول اتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتابك الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول احضر وجنك، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال فإنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاعت السجلات وقتلت البطاقة، ولا يدخل مع اسم الله تعالى شيء. فمعرفة مقادير هذه الأعمال العظيمة لا يعود إلى أنفسنا، لكن هذا نعرفه عن طريق الوحي. الوحي يذكر أن هذه الأذكار يعني ثوابها عظيم جدا، والناس في غفلة تجرب بها سوء، لن استطاع أن يستثمر يعني أمواله أو يعني يستثمر أرباحه وسوء، فليستثمر. يعني لما مثلا إبراهيم عليه السلام، سيدنا إبراهيم عليه السلام لما قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة المهراج، فقال له يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة إيه قيلة التربة قيلة عذبة الماء، ويعني أخبرهم، قال له أخبرهم أن غيرتها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه نصيحة من إبراهيم عليه السلام، ينصحنا نحن المسلمين به، كل واحد باسمه بلغته هذه النصيحة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، يخبرنا بها نبي سبق المؤمنين الجنة، هو في الجنة، ويخبرنا عن شيء يقع في الجنة حقيقة، الذي كلما قلت هذه الكلمات يغرق لك بها نخلة في الجنة. وهذا من يعني يحتكر أو يزدري أو يذهب في مثل هذا الصلاة إلا أحمق ناقص العقل، كما يأتي الحديث الصحيح كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، فتبقى صفات هذه الكلمات خفيفتان عن كلمات التي تتخيل أن تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ثقيلتان في الميزان الذي يخبرنا هو الوحي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى أن هذه ثقيلة جدا في الميزان، ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. مثلا من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بها قصرا في الجنة. كل هذه الأشياء نعم يثير عندنا على ألسنتنا، لكن عند الله عظيم، لأن هذه من أشرف العبادات، لأننا إذا تأملنا في المعاني التي تندرج تحت هذه التسبيحات وهذه الأذكار لا وجدنا معاني عظيمة جدا من تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص وإثبات الكمالات له عز وجل، وصف الله عز وجل بالكمال والاعتراف بالمعاصي في النفس والخطأ والزلل، فيها معاني عظيمة جدا وجليلة جدا تستوجب هذا الأجر العظيم، وإلغام أنوف الذين تكثر عقولهم وهممهم عن فهم هذه الأشياء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله سرة، السرة يعني النقص، قال الله عز وجل في القرآن ولن يتركم أعمالكم أي لن ينقصكم، ومعناها هنا السرة هنا يعني في الحديث معناها السبعة، معناها السبعة وكرت الرجل سرة أي يعني يعني أنقذته نقصا. ففي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله سرة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله سرة، وما متى أحد ممشا لا يذكر الله فيه إلا كانت عليه من الله سرة، يعني سبعة ونقص وحفرة يوم القيامة. فمن قعد مقعدا لم يذكر الله فيه، بعض العلماء يوجد إيجابا الإنسان ما يوجد مجلسا إلا لابد أن يذكر الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الذين غرتهم الحياة الدنيا من يعني الذين يقومون بالتدريس أو بأي نوع من المجالس التي يعتدونها في الجامعات أو المحاضرات أو كذا، يعني يستأجرون عن هذا أو يصدرون مثل هذه الأعمال العظيمة، فكما فعل يعني عمود الألم الوردي مرة حينما دخل في محاضرته يريد أن يجتهد بهذه السنة الثالثة، يقول طبعا يعني أذكركم يقاتل السنة، يقول أذكركم يعني قد يضحك مني إذا بدأت محاضرتي كما يبدأ الشيوخ بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لا أفعل هذا الآن لأنه متنجل ومتحضر وكذا، وهو المحروم من هذا الأجر العظيم والمستحق لهذه الحفرة التي توعده بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فمن السنة أن الإنسان في أي مجلس، في مجلس ضيافة ضيوف وينبغي في الدين، في مجلس مذاكرة، في محاضرة، في أي مجلس تجلسه لابد لا يخلو هذا المجلس من ذكر الله عز وجل والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي بعض الحديث كما يأتي الوعيد على ذلك، الوعيد على ذلك: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله سرة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله سرة، وما لك أحد لمسا لا يذكر الله فيه إلا كانت عليه من الله سرة. فعن ذلك من يستحب ذكر الله في الطريق حتى إذا ما تلت الطريق تنتهل بذكر الله عز وجل، وما لك أحد لمسا لا يذكر الله فيه إلا كانت عليه من الله سرة. وفي روايات: ما زلت قوم مجلسا لا يذكر الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم سرة، أي سرعة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. هذه الخاتمة في الحديث تدل على وجود ذلك، لأن الوعيد لا يقع إلا على ترك الواجب أو ارتكاب المحرم. فهنا ينذر النبي صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ولم يذكر الله فيه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فأنه يعني يوم القيامة داخل تحت المسيئة، إن شاء عذبه الله وإن شاء غفر له. هذا يدل على وجود أن يعني أن يعطر المجلس بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مسجد لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة ثمار وكان عليهم حفرة. يعني لأنهم كانوا يقومون على جيفة ثمار من سنة، ويكون عليه ذلك المجلس حفرة يوم القيامة. وصح عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. إن هذا السوء المسوء الذي يتحسر عليه أهل الجنة، أنهم بعد أن يكونوا الجنة يتحسرون على أي ساعة أو لحظة مرت بهم في الدنيا ولم يعمروها بذكر الله عز وجل. ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها إلا حفر عليها يوم القيامة، إلا حفر عليها يوم القيامة. وعن عبد الله بن شداد رضي الله عنه أن نفرا من بني عذرة ثلاثة نفر من بني عذرة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكفي منهم؟ يعني من يقوم بضيافتهم؟ قال: طلحة أنا. قال: فكانوا عند طلحة، يعني كانوا عند طلحة وسبقهم في بيته رضي الله عنه. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا يعني من غد، فخرج فيه أحدهم فاستشهد. قال: ثم بعث بعثا فخرج فيه آخر فاستشهد. قال: ثم مات الشارب على فراشه. قال طلحة: فرأيت هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عندي في الجنة، رأيهم في منامه في الجنة، فرأيت المجلس على فراشه أمامهم، الذي مات أخيرا على فراشه لم يقتل شهيدا، تقدمهم في المنزلة في الجنة، رأيهم في المنام أنه يتقدمهم في المنزلة مع أنه لم يعني يكتشف إنما مات على فراشه. ورأيت الذي استشهد أخيرا يليه، يعني الثاني رآه يلي ذلك الذي مات على فراشه في المنزلة. ورأيت الذي استشهد أولهم آخرهم يعني في المرتبة. قال: فدخلني من ذلك، فدخلني من ذلك. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أنكرت من ذلك؟ ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. يعني تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من فعل طلحة، كيف يتعجب لهذا؟ وكأن هذا أمر طبيعي، لأن المؤمن إذا مد له في أوله بعد أخيه فإنه يعمر أوقاته بالتسبيح والذكر والتكبير والتهليل، فهذه فرقة درجاته حتى ربما ارتفع فوق مقام من سبقه بالشهادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أنكرت من ذلك؟ ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام يعني يطول عمره في الإسلام وليس ساعات قليلة أو أيام قليلة لتثبيته وتكبيره وتهليله. أيضا مما يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الذكر في الخلوة قبل ذكر الله عز وجل في الخلوة، فقد صح عنه كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل وكاف نكع بعبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل بعثه امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفقه شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهذا يدل على فضل ذكر الله عز وجل في الخلوة حيث لا يراه الناس، فإذا اجتمعت له ذكر الله في الخلوة مع البكاء من خشية الله عز وجل حتى تفيض عيناه فإنه يكون يوم القيامة في ظل الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله. وقد ثبت كثير من الأحاديث في فضيلة مجالس الذكر، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال ما أجلتكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله. قال أالله ما أجلتكم إلا ذلك؟ قالوا أالله ما أجلتنا غيره؟ قال أما إني لم أستحملكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلتكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا بالإسلام ومن به علينا. قال أالله ما أجلتكم إلا ذلك؟ قالوا أالله ما أجلتنا إلا ذلك. قال أنا إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. يباهي بكم الملائكة لماذا؟ لأنهم جلسوا ويذكرون الله عز وجل. وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم على ذكر فتفرقوا عنه إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي سبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. وعن آيات رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا قوله ما توطن رجل مسلم المساجد للمساجد للصلاة والذكر إلا تثبت الله له من حين يخرج من بيته كما يتثبت أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. يعني يفرح الله عز وجل به ويعني يتثبت له ما توطن رجل مسلم للمساجد للصلاة والذكر إلا تثبت الله له من حين يخرج من بيته. يعني يفرح الله عز وجل به ويعني يتثبت له ما توطن رجل مسلم للمساجد للصلاة والذكر إلا تثبت الله له من حين يخرج من بيته

فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم صريح فقال إن الدجال قد خرج فيتركون كل شيء ويرجعون. فقصة ثانية في المرة الثانية تفتح للتهليل والتكريم. فهذا من أدلة على أن الذكر يعطي الذاكرة قوة حسب إيمانه ويقينه. وكان حديث ابن سلمة يستحب إذا لقي عدوا أو ناهض حتما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإنه ناهض يوما حتما للروم فانهزم فقالها المسلمون وكبروا فانهدم الحتم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إن الذكر يعطي الذاكر قوة حتى إنه لا يفعل مع الذكر ما لم يظن فعله بدونه. وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في سننه وسنامه وإقدامه وإثاره أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر. وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرا عظيما. الإمام ابن القيم نفسه رحمه الله تعالى اقتداء بسيفه كان إذا طل الصبح جلس مكانه يذكر الله تعالى حتى يتعالى النهار ويقول هذه غدوتي أو غدوتي، لو لم أفعلها سقطت قواي. وقال واهب بن المنكر من يتعبد يزدد قوة ومن يتكسل يزدد خطرة. وقد قال بعض السلف لما تبع سلة ابن أسين حين بقل تلك الغيرة وأنه قام ليلته إلى أن أصبح، يعني هذا الرجل كان مع سلة ابن أسين قصة طويلة معروفة، فيعني كان هذا الرجل ينام هذه الليلة أو كان يريد أن ينام، أما سلة بقي طول الليل يقوم الليل. يقول فأصبح كأنه بات على الحكاية، يعني أصبح سلة فيه من القوة والنشاط مع أنه كان سهران في قيام الليل، فأصبح كأنه بات على الحكاية وأصبحت ولي من الكتر والفتور ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وقال عطاء الخراساني محيات الليل قيام الليل محيات للبدن ونور في القلب وضياء في الوجه وقوة في البصر والأعضاء كلها، إن الرجل إذا قام بالليل أصبح فرحا مسرورا وإذا نام عن حجه أصبح حزينا مكسور القلب كأنه فقد شيئا وقد فقد أعظم الأمور له نفعا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القبر والقلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وضغطة في قلوب الخلق. فيكفي في هذا الباب كله ما رواه أصحاب المتنيب والصحاح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث رقد. كل إنسان إذا أراد أن ينام يأتي الشيطان يعقد على قافيته ثلاث رقد، يضرب مكان كل رقبة عليك ليل طويل ترقد، فإذا استيقظ وذكر الله انحلت رقبة وإذا توضأ انحلت رقبة فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نقيقا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الأخ أحمد سيد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، لا يهدي الله فلا مضل له وإن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أن بعد عباد الله دنا رحيلكم وقد دان سبيلكم وقد نصحكم جليلكم ودلكم على إدارة إلى من أعظم التجارات مع الله عز وجل، فإن من عز وجل أكبر بالتجارة. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يرجو فداء نفسه كما عتقها او موقفها ويقول القائل أخي إن الدنيا بخير قد تغيرت وقيل لنا والحب عمر الفوانية وكل امرئ لا بد يدخل توقعها سواء بهذا كارها أم راضيا ولا بد من بيع ولا بد من كرم ولا بد من شيء رايحا أو غاديا وجمعته الكبرى التي يبيعها هي النفس لكن لم يكون الشارية فإن باعها لله أعتقها إذن وكان له من جمرة النار واقية وجنة ربي كانت الثمن الذي فيصبره الإنسان فرحان ماضيا وقد ربح البيع الذي تم عقده وظل الإله المشتري جل ربنا. فنحن يعني في هذه الدنيا من التجار والتجارة يعني مع بعض ظل وإن مع الشيطان والتاجر الناصح هو الذي ينظر في السلع ويرى أشد هذه السلع مؤونة وأعظمها ربحا ولا شك أن ذكر الله عز وجل من أعظم التجارات وأن الاشتغال بذكر الله عز وجل يعني كما قال الحسن البصري أنه باب مفتوح بين العبد وبين ربه إلا أن يغلقه العبد بغفلته فقال الكلم في الحلاوة في ثلاثة أشياء في الصلاة وفي الذكر وفي تلاوة القرآن فإن وجدتم إلا فاعلموا أن الباب مغلق فقدروني بالله عليكم أي عمل أيسر من ذكر الله عز وجل يترتب عليه من الأجر ما يترتب على ذكر الله عز وجل. ما أردنا أن أنقلكم من ذكر الله عز وجل يعني إلى القلوب وكان قرارا أن نتكلم يعني عن حياة القلوب ولكن يعني لعل الله عز وجل يعني يجعل لنا يعني فرصة للتوبة وفرصة للإبصار من ذكر الله عز وجل وإن قد ذكر لمشايخنا ما فيه كفاية لأولي الدراية ولكن نجيبكم يعني علما بفوائد ذكر الله عز وجل وكيف يعني انه يعني من نعيم الدنيا لو يعلم الناس وكما انه من نعيم الدنيا لن يحرم الله عز وجل اهل الجنة من الذكر كما ورد في صحيح مسلم لان اهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يتغيظون ولا يتمخضون طعامهم ذلك جفاء يخرج على جلودهم أطيب من ريح المسك بالهمون التسبيح والتحميد كما تدعون النهر يعني كما أنه من نعيم الدنيا وكما قال مالك بن دينار ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل والعبد لو جلس مثلا نصف ساعة أو ساعة يذكر الله عز وجل لا شك أنه يجد حلاوة في قلبه وأنه يعني يتمتع قلبه بذكر الله عز وجل فهو من اعظم نعيم الدنيا والجنه ليست باب تكليف ولكنها باب نعيم فالله عز وجل جعل من نعيم الجنه ذكره عز وجل وفي الاثار يعني ان لا اله الا الله يعني لاهل الجنه كالماء البارد لاهل الجنه وقول منها من التسبيح والتحميد كما تنامون النفس يعني نحن لا نبذل جهدا في النفس ومعاد ماء يتنفس حتى لو لغم عليه يتنفس فلا ينزل يعني جهدا في اخذ النفس فأهل الجنة كذلك يسبحون ويحمدون الله عز وجل أن هذا من النعيم والجنة دار النعيم. وهذه المجالس أيضا كما في بعض الآثار لأن رياض الجنة ولا شك أن العبد المؤمن يجد فيها متعته وهي نزهة لقلوب المؤمنين تتمتع فيه القلوب بسماع الحكمة وسماع ذكر الله عز وجل. فالعبد العاقل الذي يعني يريد أن يربح أعظم الأرباح على الله عز وجل فنحن مثلا يعني نصلي لو جمعنا أوقات الصلوات هنجد مثلا ساعة في اليوم أو إذا كان أحد مثلا بيقوم بين ساعتين مثلا يستطيع أن تضم يعني إلى هذه يعني الساعات القليلة ساعات كثيرة يعني من العبادة وتكون مع الله عز وجل وإذا كنت مع الله عز وجل كان الله عز وجل معك للتأييد والنصرة تستطيع أن تراقب تنتظر السيارة أو الترام مثلا تحارب في صالة ذكر الله عز وجل تستطيع أن تراقب المعقبة تحارب في صالة ذكر الله عز وجل يعني فكر من عبد يمكن يجد فرص كثيرة جدا لكثرة الذكر بحيث أن هو يوفر ساعات هدفه بدل من ساعتين أربع أو خمس أو ست ساعات وهكذا يعني وهو يعني كما ذكر سيدنا يعني الله عز وجل والنعيم على ذلك ونسأل الله عز وجل الإعانة وهذا الحديث يعني الحديث مسلسل بقول يعني كل شيخ لتلميذه والله إني لأحبه لابد أن تدعو في دور كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وذكرك وحسن عبادتك. يعني هذا علم على الإيه على المحبة. ووصية عليها من حبيب لحبيبه. وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذ. ووصى بها يعني معاذ يعني من خلفه حتى دون الحديث يعني أئمة السنة في كبيرهم. فهذه يعني وصية غالية. ونسأل الله عز وجل يعني أن يعينهم عليها. أن يعني الإبال لساننا رطب بذكر الله عز وجل. كذلك وصى الله عز وجل لهارون وموسى لما أرسلهما إلى فرعون قال ولا تنيا في ذكري. فيستعان بالذكر على الكبائر. وكثرة الذكر يعني في الشدة علامة على المحبة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر الله عز وجل بكثرة الذكر عند لقاء العدو. فهو قوة للقلب وقوة للبدن. والذكر يعني تشد عليهم على المحبة كما قال عنترة ولقد ذكرتك ورناحك أنها الشيطان بئر في لغام الأجهام. فالعبد لم يذكر الله عز وجل عند الشدة أي علامة على محبته لله عز وجل. فهو من علامات محبة الله عز وجل من أعظم الأسباب أن يذكره إلى محبة الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على العمل بهذه الوصية الغالية وأن يبرد ألسنتنا على ذلك. يعني مهما تفضل اللسان على ذلك تحرك بنفس الله عز وجل دون يعني مشقة ودون تكلف من العبد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأبصارنا وأبنائنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في دنيا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.